وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى عملا بقول الله عز وجل: ويسر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قوله سبحانه: وتعاون على البر والتقوى. قوله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالآية في هذا المعنى كثيرة، ثم عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قولوا ما رسول الله قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يوفقنا لكل ما يرضيه ويقرب لديه، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمرنا ويعينهم على كل خير ويصلح لهم البطانة وينصر بهم الحق. كما أسأله سبحانه أن يصلح جميع المسلمين، وأن يمنحهم الثقة في الدين، وأن يجعل لهم خيارهم ويصلح قادتهم، إنه ولي ذلك وقادر عليه. أيها الإخوة في الله، العنوان كما سمعتم من صاحب الفضيلة الشيخ صالح العامل، العنوان اجتناب السبع موبقات. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وغزو المحسنات الغافلات المؤمنات. هذه سبع من كبائر الذنوب حذر منها نبينا عليه الصلاة والسلام، وأعظمها الشرك بالله عز وجل، فهو أعظم الذنوب وهو أشد الجرائم، لأنه ضد العبادة التي خلق الناس لها. الشرك هو ضد التوحيد الذي خلق استقلا من أجله، وهو ضد ما جاءت للرسل عليهم الصلاة والسلام. فإن الله دعاه الرسل جميعا يدعون الناس إلى توحيد الله وترك الإشراك به سبحانه، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأنا أن يعبدوا الله لوحدوه خصوه بالعبادة، واجتنبوا الطاغوت يعرفوا عبادة ما سواه من سائر الآلهة المعبودة من دون الله، كلها طواغيت، إلا من كان يعبد من دون الله ولا يرضى بذلك الرسل والأنبياء والصالحين فإنه ليس بطواغيت. وإنما الطاغوت الشيطان دعا إلى ذلك من الإنس والجن، الذين دعوا إلى الشرك هم الطواغيت. وهكذا من يرضى به من المعبودات كفرعون وغيره من يرضى بأن يعبد من دون الله. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك هو أعظم الذنوب، لا يغفره الله إلا ما شاء عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، ما دونه تحت المشيئة. وأما الشرك الأكبر فإنه لا يغفر إلا ما شاء عليه، كما دل عليه القرآن وأجمع عليه علماء الإسلام. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والآيات بهذا المعنى كثيرة. والله جل وعلا خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعباد هي توحيد الله بإخلاص عبادة له وترك الإشراك به مع طاعة أوامره وترك نواهيه. هذه العبادة التي خلق من أجلها الثقلان الجن والإنس، أن يعبدوا الله وحده ويخصوه بالعبادة وأن يطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه. هذه العبادة. التي خلقوا لها وأمروا بها. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال جل وعلا: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه العبادة التي خلق من أجلها الثقلان ودعت لها الرسل هي توحيد الله وترك الإشراك به وطاعة أوامره وترك نواهيه سبحانه وتعالى. ثم عبادة لأنها تؤدى بالذل والخضوع لله. الإنسان يعبد ربه ويطيع أوامره عن ذل وخضوع وانكسار. فلهذا ثم عبادة طاعة الله وتوحيده والإخلاص له وترك الإشراك به وترك المعاصي كله يسمى عبادة. يعني يؤدى بالذل والخضوع لله والانكسار بين يديه والطمأنينة في جوابه والحذر من عقابه. والقرآن نزل بلغة العرب. القرآن الكريم نزل بلغة العرب والعرب سمي الطريق الذي قد وقعت الأقدام تقول طريق معبد يعني مذلل. ويقولون بعيون معبد المذلل قد رحل وسد عليه. فالطاعات التي أمر الله بها وعلى رأسها التوحيد عبادة لأنها تؤدى بالذل والخضوع لله والانكسار والطمع في ثوابه والحذر في عقابه في ثوابه. وكانت العرب وغالب الأمم على الشرك بالله عز وجل. حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع على التوحيد إلا نشر قليل من بقايا أهل الكتاب. والأرض قد ملئت بالشرك. فبعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به سبحانه. وبدأ قومه بقوله: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بعثه الله لنفسه في أشرف بقعة وعند أشرف العرب وهم قريش. فدعاه من الله وأبدى وعاد في ذلك ونهاهم عن الشرك بالله وعباده الأصنام والأوثان. فأجابه القليل وأنكر عليه الأكثرون وآذوه وآذوا أصحابه الذين أسلموا. ولم يزل على ذلك قادرا محتسبا 13 سنة في نفسه يدعو الناس إلى توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به. وفي آخر هذه المدة فرض الله عليه الصلاة والسلام في آخر مقعده في مكة قبل أن يهاجر. فصلها في مكة 3 سنين. فلما اشتد الأذى أمره الله بالهجرة إلى المدينة. فهاجر المدينة وأصحابه الذين استطاعوا الهجرة. ثم أظهر الله دينه وأعلى كلمته وشرع الجهاد وجهد عليه الصلاة والسلام المشركين ووقع بينه وبينهم وقع من الغزوات وأولها غزوة بدر نصر الله بها المسلمين وأذل فيها الكافرين. هذا الشرك هو دين المشركين وأعظم الذنوب. ولهذا حذر الله منه كثيرا وحذر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو صرف العبادة لغير الله أو بعضها لغير الله هذا هو الشرك. ثم شركا لأن المشرك شرك بين الله وبين عباده العباد كالذي يدعو الأصنام يستغيث بالأصنام بالأموات بالجن بالأشجار والأحجار بالملائكة. هذا يقال له مشرك لأن شرك بالعبادة غير الله. كالذي يقول الميت يا سيدي فلان يقول الميت انصرني أو اشف مريضي أو يقول للصنم أو للجن انصروني اشف مريضي أو للملائكة أو للنجوم. هذا شرك المشركين. والمشركون أنواع: بعضهم يعبد الجن بعضهم يعبد الأصنام بعضهم يعبد الكواكب والنجوم بعضهم يعبد الملائكة إلى غير ذلك أصناف وأجناس. وكل ذلك باطل. والحق عبادة الله وحده. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولهذا قال في هذا الحديث الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات. قالوا: وما هنا على الشرك بدعته لانه اعظم الذنوب واقبحها واشدها خطرا. فالواجب على جميع الدنيا والانس ان يعبدوا الله وحده يسالوا حاجاتهم يصلون له يصومون له يصومون يزكون يحجون الى غير هذا كله لله وحده. تعبد الله مخلصا الدين الا لله الدين وحده. وهكذا الذبح والنذر قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ونذكري ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أمر. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال تعالى وأن مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال سبحانه ذلكم الله ربه له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من تطمير وتدعين اللفاف عن النواب لا يملكون من تطمير إن تدعوهم لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابونا ويوم القيامة يكفرون بشدهم ولا ينبئك مثل خلقهم. قال عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى دعاة غير الله المشركين وسماهم كفار. فمن يذبح للجن أو يندعو لهم أو لأصحاب القبور أو للملائكة أو يستغيث بهم أو يندعو لهم هذا هو الشرك الأكبر. هذا دين المشركين. وكثير من الناس بل أكثرهم وقع في ذلك. في غالب الأمصار يعبدون أصحاب القبور ويستغيث بهم غالب المصائب العظيمة في مصر الشام والعراق في غالب بلدان العالم. وهكذا بعض الحجاج إذا جاءوا إلى المدينة أشرفوا بالله عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم عند قبور البقيع وبعضهم عند قبور مكة لجهلهم وقلة العلم. فالعالم في أشد الحاجة إلى الدعوة إلى الله وتبيين دين الله وحده والإخلاص له سبحانه وتعالى. وكل عالم عليه أن يقوم بالدعوة إلى الله في أي مكان كان وأن يعلم الناس دينه وأن يرشده إلى الحق. وأعظم ذلك توحيد الله والإخلاص له والتحليل من الشرك. ثم قال والسحر. السحر أيضا من السحر. السحر يتوصل إليه الناس في عبادة الجن والتقرب إليهم والذبح لهم فيعلمونه أشياء يسحر بها الناس. قد تكون في أدلة قد تكون في عقد يعقدونها وينفقون فيها كما قال تعالى ومن شر الناس لفاكاته العقد. فلهم طرق في أنواع السحر ومن ضعف الشياطين شياطين الجن وشياطين الإنس الذي يتعلم منهم. فالسحر يقوم بالشرك بالتقرب الى الجن وعبادتهم والذبح لهم والنذر لهم ويعلم له بعض ما عندهم من السحر. ولهذا في الحديث من سحر ارقعه. ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال بعد ذلك وما يعلمان احد الملكين وما يعلمان من احد حتى يقولا انما هبت فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم من ضار الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم فيشهد يضرهم ولا ينفعهم ويطيعهم الشرك الى غير الله فيجب الحذر منه. والشاهد اذا عرف حده الضرب حده قتل القتل حده ضربه بالسيف ان يقتل لانه يضر فيدعو الناس الى الشرك ويضره في اديانهم واديانهم. الموقع الثالثة قتل النفوس بغير حق والقتل يعظم الجرائم. قال تعالى ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. فالقتل من اعظم الجرائم فيجب الحذر منه والاسباب. والرابعة اكل الربا. الربا من اقبح الكبائر من اقبح السيئات. يقول الله جل وعلا ألن يكون الربا لا يقومون من قبورهم إلا كما يقول يتخبطه الشيطان ذلك بأنهم قالوا إنما يؤمن الربا وأحل الله بيع الخمر فيه. فالربا من أقبح السيئات من أقبح الجرائم. قال تعالى فمن جاءه وعظ من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد عن الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويذل الصدقات والله لا يحب كل كسال عظيم. ومقصود ان الربا من اقبح الجرائم ومعصيه ليس بكفر لكنها جريمه كبيره تنقص المال وتضعف المال وهكذا القتل جريمه عظيمه ليس بكفر لان يستحل. اما من استحل قتل المسلمين او استحل الربا يكون كافرا نسال الله تعالى. فاذا فعل قتل بغير حق يعلم انه عاصي او اكل الربا يعلم انه عاصي قد يكون جريمه لكن معصيه ينقص الايمان ويضعف الايمان. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ولعن أنه موكلا وكاتبه وشاهدين وقال لهم سواء. ومن الربا أن تبيع الذهب بالذهب نسيئة، تقول هذه الحلي من الذهب تبيعها بذهب أو بالفضة من القصر فرعوا من القصر يقال حدا أو زيه بالنسبة يعني يدري الذهب بالذهب أكثر أو فضة بالذهب أكثر، هذا من المعيش ذهب. أو تعطي مثلا 100,000 تقول لا شهر شهرين أنا ترد علي 150 يعني زايدة 5,000 10,000 كما يعتق عليه في البنوك. هذه أنواع من الوعد الله. أو تعطيه مثلا دراهم ثم أعطي مقابلها الدراهم أخرى بعد يوم ويومين أنا أمر عليك، لا بد من يد لا بد تقبض، تعطيه مثلا دراهم دولارات يدا بيد أو ذهب يدا بيد لا تفترق ولا بالتقابض، إذا تفرقتم قبل القبض فما ربا. الخامس من الكبائر هذا الحديث أخذ مال اليتيم، من عنده مال اليتيم يجب أن يحذر التعدي عليه، ثم أنظر بالأكل والمقصود التعدي على مال اليتيم، لكن أغلب الناس يتعدى بالأكل، لكن أكل ما أكله لو أتلفه أو أتلفه وأهمله يسمى آكل، بل أعظم من الآكل وأقبح. والمقصود حفظ مال اليتيم التصرف فيه بالخير والذبح والنمع وعدم التساهل فيه، لأن أمانة واليتيم المسكين لا يدافع عن نفسه، والذي لم يبلغ الحلم قال اليتيم صحيح ما بلغ الحلم وليس له أب وقال اليتيم. فالواجب على من تولى ماله أن يكفي فيه يكفي فيه يعطي من يكفي فيه يفعول فيه محل المفعول صندوق المفعول محل المفعول عن التلف والسرقة، لا بد يعتني فيه. فإذا تساهل فحكم الحكم بالأكلة عليه الجميع عليه الإثم، فالواجب على كل مسلم يتولى هذا الشيء أن ينتهي بشرطه وصيانته وتنميته، وإلا لا يتوفى كفي يتعدى. فهو من أداء الأمانة فيه أو من الحفظ والعناية به والحفظ على تنميته بالتجارة إما أنت وإلا الضوافق غيره. والسادس من الجرائم هذه التولي والجحد، كل إنسان يقف مع إخوانه في الصف في قتال الكفار ثم يترك يفد، هذا ظلم كبيرة وهذه الموضوع جبل قبيح، يجب أن يبقى مع إخوانه يتعاون مع إخوانه في قتال الكفار، لكن إذا كان الكفر أكثر من مثليهم يجب أن ينحازوا، أما إذا كان مثليهم فأقل لا أليس له اليسر ويدع إخوانه يتصبر معهم يتعاون معهم حتى يقضي الله الأمر بينهم من أعداء الله. السابعة خلف المحصنات الغافلات المؤمنات، وهكذا قال في الرجال أفضل من المحصنات لأن الغالب خلف النساء هذا الغالب، وإلا فقط في الرجال كذلك خلف المحصن جميل، فهنا يقول جاني هذا جريمة يعني في حد القلب إلا إذا تاب أربعة شهود يشهد من أقل عدول، وإلا فعله حد القلب من الجزء إذا طلبه صاحب الحق مع المقصود، فإذا قال فلان جاني أو فلان جاني هذا قائل أو لائق أو يلوز هذا جاني هذا طالع، يجب أن يقال عليه الحد إذا طلب المقصود حقه من ذات من الجزء من طريق المحسبة إذا ثبت عليه القلب بإقرارها بشاهدين عدلين. الله سبحانه شرع ذلك نيابة للمسلمين وحفظا لأعراضهم، إن الناس لو أطلقوا لا ظلم بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا وشاع بينهم الشرور والفواحش والفتن، فمن رحمة الله أن حرم القذف وأوجب فيه الحد الشرعي حتى لا يتجرأ الناس بقذف لإخوانهم وأخواتهم بالله في غير حق. وهذه السبع من أقبح الجرائم، والواجب على المؤمن تجنب المعاصي كلها، عليك يا عبد الله أن تجتنب ما حرم الله عليك جميعا. قال الله جل وعلا قل إن مثل الرجل فواحد ما ظهر منها البطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يبين سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأنت عليك أن تحذر المحارم كلها ثم أمر الله عليك أن تبتعد عنه وأن تسأل ربك التوفيق والإعانة تضرع إليها يهديك ويهدي قلبك ويعينك من الشيطان ومزغاتك كما أن عليك أن تؤدي الفرائض صلوات الخمس الجماعة تخص أعمالك لله وحده هذا التوحيد تكون أعمالك لله وحده دعاؤك وصلاتك وصومك وصدقاتك وقراءتك وسائر أعمالك وربات كلها لله وحده تصبيح هذا وتسمع إقامة تعبد الناس وتصلح الدين يجب عليك هذا وعليك أن تحذر ما حرم الله عليك بجميع الذنوب كالعقوق الوالدين وأحدهما طبيعة الرحم الغيبة النزيمة السرقة الخيانة وغش المعاملة إلى غير هذا مما حضر الله عليك أيها المؤمن أن تكون بعيدا عن كل ما حضر الله وأن تحاسب نفسك وتجاهد عليك أين ما كنت وعليك أيضا أن تؤدي الفرائض تحرص أن تؤديها مع التوحيد والإخلاص لله لا بد من أداء الفرائض تكون أعمالك لله وحده لا رياء فيها ولا سمعة لا تصلي بإطراء الناس ولا تصدق إطراء الناس ولا تقرأ إطراء الناس لا أفعل الناس تكون لله وحده يجب عليك أن تخلص الأعمال في الله وحده من قول وعمل ترجو ثوابه وتخشى عقابه وعليك أن تؤدي الفرائض بغاية العناية بصلاة وصوم وزكاة وحج وبر الوالدين وفي الأجرحين وإصلاح الضيف وغير هذا ما أوجب الله عليك وعليك أن تحذر دائما وأبدا معاصي الله وأن تبتعد عنها وأن تتربك العافية والسلامة وأن تستعين به على طاعته وترك معصيته والمعين سبحانه وتعالى والغايه جل وعلا ادعوني استجيب لكم فارضع اليه فاساله العون على ترك ما حرم وعلى اداء ما اوجب وعليك ايضا ان تحرص على صحبه الاخيار صحبه الاخيار فانهم يعينونك على الخير وعليك ان تبتعد عن صحبه الاشرار لانهم يعينونك على الشر المؤمن هكذا يحرص على صحبه الاخيار يبتعد عن صحبه الاشرار مع سؤال الله التوفيق والهدايه والاعانه سبحانه وتعالى وعليك أن تحفظ وقتك في طاعة الله وفيما أباح الله مع أهلك وأولادك لا تضيع الوقت عليك أن تحفظه في قراءة القرآن في الذكر في حاجة بيتك في طلب المعيشة وأن تحفظ السهر الليل الذي قد يضرك وقد يفوت عليك صلاة الفجر هكذا المؤمن أبدا وجاهد حتى يلقى ربه يقول الله سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينا رسولنا وإن الله لمع المحسنين أنت الجهاد لا بد الجهاد هذه الدار دار الجهاد دار العمل والآخرة دار الجزاء فأنت في جانبك وفي أسفارك وفي كل مكان عليك أن تجاهد نفسك وأن تحفظ جوارحك عن محارم الله وأن تسترد لك الأمر على طاعته وترك معصيته فاعلم أنك مسكين ضعيف في أسئلة المروضة إلى عون ربك وتوفيقه سبحانه وتعالى فاستعد به وسأله التوفيق والإعانة وتعلم العلم وتفقه الدين تفقه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من سلك طريقا لا تلسه في علما جحر الله له في غير الجنه لكن لك محاضره في نفسك تعرف من بحضر تعرف سنه خطوه الجمعه تستفيد تقرا القران تنتهي في تدمر والتعقل في كتاب الله اذا صرت عند من يقرا تنصت وتستمع يقول سبحانه كتاب انزلنا لك مضاف ليدبر اياته ولتذكر أولي الألباب إن هذا القرآن يهدي للتي طلب العلم من أهم الواجبات والفرائض فمشي إلى حلقات العلم وكما فرض في الجمعة ومشي إلى سؤال العالم عما أشكل عليه ومشي إلى المدارس التعلم تعلم العلم الشرعي كل هذا في هذه الدنيا كله سلوك لطريق الجنة لكن في الحديث من سلك طريقا يلتمسه علما سهل الله العلم له به طريق الجنة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق على اصل الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني ما في خير للرجل والمراه يفقه في الدين هو حلقات العلم سؤال عن العلم من طريق الهاتف من طريق المشافهه من طريق المكاتبه تسال بالطلب الهاتف بالمكاتبه بالسفر للعالم بالذهاب الى المسجد في بيته تسال عما اشكل عليه هذا من طرق العلم تحضر حلقات العلم إذا سمعت المحاضرة والندوات من أهل العلم حضرتها ولو عليك المشقة فاذهب إليها لأجل تفقه في الدين لأجل التعلم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم الناس والعمل الصالح وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ومن دعاة الشيطان كما نسأله سبحانه أن ينصر ديننا ويعلي كلمته وأن ينصر من نصره وأن يصلح ولاة أمرنا وأن يهدنا وإياهم صراطه المستقيم وأن يصلح لهم بطانه وأن يعينهم على كل خير كما نسأله سبحانه في أثناء الحسنى وخلال العلى أن يصلح على المسلمين جميعا في كل مكان وأن يفقههم في الدين وأن يجعل عليهم زيارهم وأن يصلح قادتهم وأن يعيننا وإياهم بشر النفس وسيئات العمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. خير الجزاء على هذه المحاضرة الحمد سنة على الله عز وجل بقبولنا وسلماتنا والمعلمين نستأذن سماحته بعرض بعض الأسئلة. نعم فضيلة الشيخ أفضل من سماحتكم أن تبين لنا طريقة القصد والزمع ونقصر ونجمع ونحن ساكنين ونسمع على الراحلة بل إننا في بلاد ليس في بلادنا. المسافر يشرع له القصر في السفر قصر الصلاة في السفر إذا كان سفره وجرى مسافة أصل ينظر إليه في وضعية من 80 أو 70 تقريبا من بلده إلى بلد أخرى فلا سفر إلا سافر يقصر ركعتين كما فعله من المسلم والصحابة وهكذا في البلد التي يقيم فيها 4 أيام فأقل 4 أيام فأقل قبل سنتين لكن مع أحد فإنه الله يصلي مع الناس أربع لا يقصر يعني الجماعة واجب يصلي مع الناس أربع أما إذا كان مع المسافر يصلي في الأخر يصلي مع الناس أربع فلا بأس فإذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام لا يصلي لا يقصر يصلي 4 ولا يجمع لكن ما دام يقصر لأنه ما هو ببلد يقام يوم يومين فلا يقصر لا له جمع لكن مرتجع أفضل إذا كان مقيم بالسرية مرتجع أفضل فيصلي في صلاة وقتها أفضل ثم يصلي في منى حديث الوداع صلى في صلاه وقتها هو مسافر صلى في صلاه في وقتها ركعتين مغرب من العشاء من زين والظهر من زين والعصر من زين هم مقيم في منى اما المغرب ما تقصر صلي ثلاث وصلي على حالها من زين وفي القصر يكون في الرباعيه الظهر والعصر والعشاء نعم طيب جماعه فلا حول الذي في تبريد كان يجمع هو مقيم على التبريد نعم. هذا يقول هل يكفي في طلب العلم القراءه فقط ام لا بد من ملازمه الشيء ما يكفي من يوم القراءة فلا بد أن عند العلماء يسأل العلماء يستفيدونهم فيما يدينون من الآيات ومن الأحكام ومن الأحاديث ومن كان شهره كتابه هذا بعد خطأ المقصود لا بد من سؤال هذا العلم تبسط معرفة القواعد الشرعية فهم الحديث والضعيف لا بد من سؤال هذا العلم يجي حلقات العلم حتى يكون عنده أصول عنده قواعد يسر عليه هل يكفي في طلب العلم القراءة فقط أم لا بد من ملازمة الشيء؟ وما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها للمستفيد؟ المقصود كل حلقات العلم سؤال المسائل سؤال العلم حتى يكون عندك ثروة وأسس تسير عليها في مطالعة الكتب ومطالعة التفسير ونحو ذلك وأنفع الكتب وأصدقها وأعظمها هو القرآن الحميد وأنا أوصي الجميل بالقرآن ولسان تلاوته تدبر الآمين وحفظه عن هذه السوابين فهو أعظم كتاب وأصدق كتاب وأنفع كتاب قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن هو للذين هم هدى وشفاء كتاب أنزل الله لك مبارك يدبر آياته ويتيسر أمرك الله ويقول سبحانه وهذا كتاب أنزل الله مبارك فاتبعوه واتبعوا آياته الحميد هو في الجميع رجالا ولسان العناية بالقرآن ويسمعوا لتلاوته تدبروا معانيه وقراءة كتب التفسير بما أشكل عليه من التفسير بكثير ببغض بجليل لو كانوا فإن هذه الكتب على فهم كتاب الله وهكذا كتب الحديث الصحيح لأن أعظم الكتب بعد القرآن صحيح البخاري صحيح مسلم هذا الكتاب أصح الكتب وأنفع الكتب بعد كتاب الله عز وجل ثم السنن الأربع أبي داود الترمذي النسائي الناجح هذه نافع الكتب أيضا مختصر منها في بلوغ المرام عند في الحديث في المنطقة في أصل الصالحين من الكتب سمع فيها جملة من الأحاديث نافعة نعم وذاك الرجل أخذ من امرأة مبلغا قدره 11,000 وماتت وهي بقية عنده ولا يعلم لها وريث، فماذا يفعل؟ إذا كان عنده الإنسان المال ومات أو غاب فلا يعرف محله ولا عنوانه يصدق بها عنه وفقر بالنية عن صاحب المال، فإن الميت من ماله لا يعرف له وارثا أو يسمى المال صار في مدة ولا يعرف عنوانه ولا سبيل إلا إيصالها إليه فإنه يتصدق بها على فقراء أو في مشاريع خيرية مثل تعليم المسجد مثل تعليم المدرسة مثل جهاد المجاهدين إلى غير ذلك، ينهيها عنه تبرأ ذمته وينتهي بها صاحبها. نعم. هذا قال كنت أصلي خلف الإمام في صلاة الجماعة وفي آخر ركعة وفي قراءة التحيات سلمت قبل أن يسلم الإمام وكان هذا سهوا مني، فأصمت الصلاة تبعا للإمام وسجدت سجدتي السهو بعد أن انتهت الصلاة، فما الحكم في ذلك؟ ليس عليك من السهو، عليك أن ترجع إلى الصلاة ثم تسلم بعد الإمام، إذا سلم الإنسان قبل الإمام الساهيا ثم انتبه يمس أن يرجع الصلاة في بيت الصلاة ثم إذا سلم الإمام سلم بعد يكفي والحمد لله، ليس على المموت بالسهو إلا إذا كنت مسبقا فقد رفع الأبصر ولا أنت مع الساهيا فإنك تقوم وتسلم ثم تسلم الإسلام قبل أن تسلم أو بعد الصلاة، تسلم أن تسلم قبل الصلاة على بعض وإذا أخرت هذا الإسلام على بعض، أما إذا كنت معه معهم أول الصلاة ثم شهدت فإن تقدر فإنك تنتظر إلى نية الصلاة تبقى معه حتى يسلم كل التحيات والدعاء حتى يسلم، فإذا سلم سلمت معه بعده وليس عليك شيء ليس على سبيل الله يعني في أهل أول الصلاة. نعم. هذا يقول يلاحظ في حفلات الزواج انه اذا عزم صاحب الزواج اشخاصا يعرفهم يقوم احد بشراء صعود او راس من الغنم ثم يقدمه له امام الناس، واذا قيل له لهم اعطوه مبلغا من المال يرفضون ويقول لا بد ان نقدم هذا امام الناس. يلاحظ في حفلات الزواج انه اذا عزم صاحب الزواج اشخاصا يعرفهم يقوم احد بشراء صعود او راس من الغنم ثم يقدمه له أمام الناس، وإذا قيل له أعطوه مبلغا من المال يرفض ويقول لابد أن يقدم هذا أمام الناس، فهل هذا من الرياء؟ أرجو نصيحة في ذلك. هذا محل نظر، فقد أسمع هذا إلى هذا اليوم المعروف أن الناس إذا زوج أخوهم أهدوا له هدايا صافي من الغنم أو نقود يساعدون في الزواج، ثم هذه القضية أنه يهديه غنم أو إبل عند الناس ولكن يسأل الأعلى عن الله، فإذا كان يعوف لهم هم يقدمون عند الناس يعوف لهم حتى يعني يكسق الناس حتى يتأسى بعضهم أخذ مساعدته، ليس قصد الرياء إنما قصد تشجيع الناس على أن يساعدوه لأنه فقير، فلا بأس مثل ما يقول إن شاء الله أنا في المسجد يتكلم واحد يعطيه الناس ينظرون أو الإمام يقول صدقوا عليه يقولون يقول لا بأس مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صار لما رآهم خطب الناس حتى ما الصدقة حتى جاء بعض الناس صدقة كانت تعجز عنها تقدمها اتبع الناس الصدقة، قالت الراوي حتى رأيت خومين من الطعام يصير، فإذا كان المقصود من رجوع زي الخوم ورجوع من الحاضرين عاشوا لهم حتى يتأسى بعضهم بعض فلا بأس، أما كان يقصد الرياء حتى يقول له فعل فلا ينبغي ذلك. رجل أتى من الليل إلى مدينة جدة فلما أتى بالصلاة صلى ولكنه لا يعرف القبلة وصلى باتجاه البحر، فهل يعيد هذه الصلاة أم ماذا يفعل؟ لا يعني إذا صلى لصاحب البلد إلى غير السماء المقصر أن يسأل من ضمن المساجد أو يسأل إذا صلى إلى غير القبلة يعيد، أما إذا كان في البرية في السفر والشهد حرى القبلة رجع بغير الغامض ولا درى عن خطأه إلى بعد الصلاة فلا تسأل الله فاتقوا الله ما استطعت كفر لا لا ما عندي حديث عنه، اذا الشهاده تحرى ثم بعد ما صلى تبين لها انه اخطا فلا تسال، اما في البلد الواجب ان يسال واحد نفسه في قبله المسجد. نعم. وهذا السائل يقول نرجو من سماحه الشيخ ان يقدم نصيحه لمن يتساهل في اداء صلاه الجماعه لا سيما صلاه الفجر، كما نرجو ان تقدموا نصيحه لاولياء اهل الامور المحافظة على أولادنا. هذا من أهم المهمات لأن أعضاء الجماعة من أهم الواجبات وهي عموم المؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع الجهر لم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، من شعار المؤمنين في المساجد وكفر بينهم وبين غيرهم بعد على اختفاء هذه المساجد وإظهارها، فلما يحضرها لم يعلم أنه صلى غيره استكثر صلى الله عليه وسلم، فالواجب حضورها في الجماعة وأداؤها المساجد في الفجر وغيره، يجب على المسلمين جميعا أن يؤدي الصلاة في جماعة في المساجد. لماذا بنيت إلا لهذا؟ بنيت الأمر بطاعة الله. وجاءه صلى الله عليه وسلم أعمى، يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، قال من يصلي في بيتي؟ فقال له ليس، هل تسمعني باب الصلاة؟ قال نعم. قال فاعجب، قلت نعم لا له قائد، يقول له نبي أجل كيف تقيل المعافى عجب على الناس يصلي في الجماعة، فهم الناس يعوذ بالله لا يبالي وتسبب في أعداء الله المنافقين الذي يقول الله سبحانه إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا في الصلاة. كيف ترضى لنفسك أن تكون شبيها لهم؟ يجب أن لا تسخر حتى تقوم بلا بيتها في جماعة المسلم مع الناس بدر، وهكذا أولادك وزوجتك تقوم عليهم تقودهم وتمهيدهم واجب. الله يقول جل وعلا وتعاونوا ولا تقوا، يقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالعدل والمعروف وينهى عن المنكر، واجب الجميع رجال النساء تعاونون، المرأة مع بناتها مع أولادها مع أخواتها مع الخدم وهكذا إلى قليل، مع أولادك مع زوجتك خدمي يعتني واجب، كلكم راع وكلكم صائم، كل مسؤول، فالمرأة مسؤولة والرجل مسؤول، كلهم مسؤولين. الواجب العناية في الأولاد حتى يصلوا مع الناس في المساجد، في البنات حتى يقيموا الصلاة في البيت، في الأخوات، الخادمات، كل العلم يقام عليه. يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودهم الناس بحجة، يعلموهم يهدوهم يهدوهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مروا أولادكم بالصلاة شرع واضربوه على الأكل وهرقوا لنا في الأكل ضرب يتأخر يقل من عشر بأس يضرب وابن ثلاثة أما من سبع يوم لا يضرب. المقصود أن الواجب تعاون به والصلاة في الحق وقيام الأهل والأولاد حتى يصلي الرجل يصلي في جماعة وما سقي ما في البيت. وليس هذا خاصا بالرجل، الرجل والزوجة والأم والأخت كلهم يتعاونون كبيرة مع أخواتها الصغار، الأم مع بناتها، الأخت مع أخواتها، الأم مع بنات أخيها، الأطفال مع بناتها، كلهم يتعاونون في البيت، يتعاونون بعد الخير. نعم. جزاكم الله. هذا يقول إننا مجموعة من المدرسين نقوم بعمل جمعية في مدينتنا بمقدار نبلغ من مقاصد التهذيب. ونأخذ بهذه الجمعية بالترتيب ثم شهر لأحد المدرسين. والترتيب هي ثم بالسرعة. وهي ثم ثم بذلك كتابة حق بيننا. إذا فإننا نسأل عن الحكم الشرعي في هذه الجمعية. جزاكم الله خيرا. هذه الجمعية درسها مجلس هذه العلماء. وعلينا ثلاثة. فقرر بها ولا حرج في ذلك، واجتمعوا في الأرض يقرأ ألف مرات مع 100 أو 500 رقم يجتمعون حتى يطاف هذا شهر وهذا شهر، اللي يتزوج أو يوفي دين أو يشتري بيت أو ما أشبه هذا، لا حرج في ذلك، لأن القرار ليس في ذلك. نعم. هذا قل ما حكم من طلب الصدقة وهو ليس بحاجتها. نعم. نعم. من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستغل عنه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستغل عنه، شكرا الله العظيم. الواجب الحذر إلا عند الضرورة والحاجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة فقط، رجل تحمل حماية تحلفه حتى يصيبها قوام حتى يصيبها في المؤوس، تحمل حماية يصبح بين الناس ناس متنازعين تحمل حماية لا يصبح بينها، أو تحمل حماية يقعدين عليه أو في عيشة عائلته أو إصلاح سكن الله يقضى ما يعلم في قضاء دين. الثاني رجل صابت الجائحة جاءت مالا صار مالا حرق أو غرق أو سرقة ما بقي المسلم يسأل حتى يصير قيامه له السؤال حتى يصير شيء في الحال. الثالث رجل أصاب كفار بخير ولكن ذهب معه من حرام ثم التفرس أو بأسباب أخرى حتى يقول ثلاثة من ذلك الأمر حتى يشد ثلاثة من ذلك النهى والعقل والدين الجماعة يقولون أنها صلاة طاعة لا عدد شيء يهد مال فلا في العقل يسعى أو ما سواهن يحصل يأخذه صاحب الفتح هو في مثل الإسلام وواجب الحذر من السؤال إلا بالحال بضره ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا أن يأخذ أحدهم حبلة فيأتي بحبلة من الحطب على ظهره فيبيعها يصف الله بها وجهه فهو الله نساء الناس أعطوه أو لا ويقول صلى الله عليه وسلم لا يجعل الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه من الأطلع يعني عين الوجه علامة عليه من كان يسأل في الدنيا سبحان الله ورحمه الله وسلم نعم جزاكم الله هذا يقول ماذا يسأل من رأى منكرا فهو لا يقدر على تغييره علم له النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فيغير يده فإن لم يستطع فبلسانه فيستمتع كذلك رأى إذا رأى يعني يعرف قد أذن المؤذن يقول يا أخي كيف الله خير استعن بالله أذن أثرت سؤال الله بليه يا أمر يا أمر الله استعن بالله هذا لا يجوز في الطريق هذا الله هذا الله سؤال سيد سبع أخلاقه مثل يا أخي الطريق العظيم المحرمة أو رأى جميع عليه ينهى أو رأى يسب يا أخي الطريق العظيم لما يجوز أو رأى يكذب ينهى الحج من الكذب أو رأى يتعاطى الربا ينهى وصعب فإن عجز ليس يتكلم يكفي يكره بقلبه حساب للمجلس يكره بقلبه يراجع المجلس لا يجلس مع أهله على المجلس إلا إذا كان يقدر من الحسن من الهيئة يقطع يده يكب خمر ويقطع خمر يمنع آلة له يعني قادر من الهيئة مثلا أو صاحب البيت يجي من البيت إلى المقارب أو الأمير على حسب سلطته فجأة عنده قدرة فجأة عنده قدرة نفس القدرة نعم هذا قلنا حكم جمع الصلاة في المساجد في مثل هذه الأوقات بين نزول المطر بمدينة الطائف. الأفضل يعني في الجمع يجمع بين المطر الإسلام وبين المطر الجيد يؤذي الناس أو الأسواق إذا طلع في النحر يصلبهم جمع تقليل في الأشياء المالك يصلبهم إلى الأرض. أما إذا كان لا خفيف ما ينظر أحد ولا يشرك على أحد لا يجوز. هذا يطلب توجيه نصيحة العمل والوصية والوصية والوصية كثرة الناس ولكن ما ينتهي إلى الخير كما كثرة الشباب والشابات والطالبات في الخير الشيطان حريص على إيذائه ووساوسه فالواجب الحذر حسيت الوسوسة فقل أعوذ بالله من الشيطان العظيم تعلم منها من الشيطان فانتبه تحذرها يتوضأ ذات عيد صليت ذات عيد الصلاة صليت الجنازة فأجلها ثنتين سنة سكيت ثلاثة أربع أجلها ثلاثة سنة من ذات عيد حارب عدو الله إذا غلب عليك يعني غلب الصلاة كن في عيد صلاة الله قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صلاة الله يجوز على في قوة عدو فاستعذ بالله من الشيطان ولا تعيد ولو ولا تعيد الصلاة وتسلم الله هذا يقول ما هو الدعاء الذي يقال في الفطر من السجود ما دعاء رب الكل ولوالدي الكريم الدعاء في بين السجدتين في السجود يدعو وعند الله ما يدعو عند الله يقول الله اكبر عند الله يسجد يقول الله اكبر لكن في السجود يدعو يقول النبي صلى الله عليه وسلم امر الرسول صلى الله عليه وسلم الرب وان المسجد يسجد في الدعاء فقال من يستجاب له من حري يسجد له فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اقوى من يقول اكبر ربي هو ثالث فاكثر الدعاء في فرض المهم يسر الدعاء فرض الناس كنا رجال والنساء في فرض المهم ومن دعاء النبي صلى الله عليه السجود اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره ما عنده صحه هذا دعاء فرض السجود اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره ما عنده صحه ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بجوارك من شرك ومن عذابك من عقوبتك واعوذ منك لا اصيب نعم انت كما اغنيت ومن دعاء النبي اللهم اني اعوذ بجوارك منك ومن عذابك من عقوبتك واعوذ بك منك لا اصيب نعم أنت كذا أفضل ذلك يدعو سبع بيت الناس والله اللهم يا مقلب قلوب صلح علي عليه اللهم اغفر لي ولوالدي وليحفظ ذكر من الخير اللهم اصلح قلبي وعملي اللهم اصلح لي فمي ويسر لي امري واجعلني رائدا رسولا كل احد دعوه سيئه من سيئه نفسي من دعاءك والمغفر اللهم اغفر لي وقد اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجعلني وارزقني وعافني مثل الدعاء بين سيئتين طال المغفر اذا قدمنا على ذكر المغفر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجعلني وارزقني اللهم اغفر لي ولوالدي هذا هو لكن بعد ما مرت ربه قد يصل ما زاد وصل وهكذا في الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد وصل ما قرر هذا ما زاد وصل السجود صلى الله عليه وسلم مرت الواجب الواجب مرت وما زاد وصل فصلى نعم هذا يقول إذا أسأل على طالب الحديث المبتدع حديثا بأن يقول فيه بعض العلماء أنه صحيح وبعضهم يقول أنه ضعيف فماذا يفعل؟ يسأل خطوة ما يعرف إذا كان صحة وصل وضعف وصل ومن أهل العلم يعلم بذلك حتى يستبرع الدين إذا كان لا يعرف أما إذا كان يعرف إذا كان العلم يراجع الحديث حتى يعرف صحة الله ولا أرضه أما إذا كان عامل أو كذب عامل يسأل إذا كان هذا غير صحيح هذا قبل صحيح يستشفع في ذلك هل يؤيد هذا من أهل العلم والبصير؟ نعم وقد يصل ما في الاستهزاء لمن يقلنا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتقلية منه إذا كان الاستهزاء بالدين فوصله أكبر قال تعالى قل أبي الله وعلى الله ورسوله تستهزئين لا تعثروا قد فرم بعد أيام إذا استهزأ بالإنسان إلى إكراه ثم ثيابه يبتعد عن الإسلام واستهزأ بهذا العمل في الكفر والعياذ بالله قد استهزأ بهذا العمل أو رآه يحافظ على الصلوات بساء باب الجماعة والسعدين بلادي ثلاث الجماعة وفي قصره تعليش إلى الصلاة والاستجابة من شرعه الله من عدم الإكبار هذا مثل من يستهدي بالصلاة والسلام أما يستهدي به لأن ما عرفه لأن لك يستلع أو لا يستهدي بحل عدم حسن هذا الإحسان والعمل اللي هو فعل يعني إنه نقص من عمله وإنه عدم حسن وعنده زيادة هذا منفق ولكن في منفق يجب الحذر عنه أما يكون قصده يستهزاء بالدين يستهزاء بأن لأن هذا الدين هذا جدا إن شاء الله هذا قول إذا جاء ابن عمرو وقال لي أريد صرف 500 ريال ولم يكن عندي إلا 300 ريال فأعطيته إياها أقول له أتيت 200 عندما أصرفها هل هذا رجع؟ لا يكون صرف خليها عند الأمان فأعطيتها لي في السلف ما هو صرف حتى يأتي يتجمع الجنة سواء عندك أمانة حتى يعيد لك السلامية أو يأتي الصارف سواء عندك يوم أبعهين فهل فيها أمانة عندك الله لا يوجد الصارف إلا للجميع هذه سنة حتى ترجع أنظر في بعيد الحين شابك الله وهذا يقول أستاذي إذا جاءه المشتري وطلب منه أن يشتري شيء ما كذلك الشيء ليس موجودا عند الساكن واتفق مع المشتري على القيمة وذهب بإحراره من عند تاجر آخر ومكتبه إما زيادة في السعر فيعطيه التاجر الآخر عمولة لا يحرمه المشتري فما حكم ذلك يا رسول الله؟ إذا كان البيع فيما يتم بعد السلعة فلا بأس أما قبل ما يفرح إذا حصلت السلعة واشتراها ثم باعها عليه بيع جميل لا بأس ثم المقاولة الأولى والشراء الأولى ما يفرح لأن السلعة قبل أن يملكها لكن إذا شراها صار في حوزته ثم باع عليه لا بأس بذلك لا يبيع قبل أن يملكها ولا يتفقان عند فلان سلعة إن كان في الأرض أو سيارة أو في السيارة إذا ملكها وحاجها ثم في إيراد سيئة هذا إلا فعل إلا عجل ولا ما يزل نعم يا رسول الله ما يكفيك مكتاب وفق الله جميعا ورحمه الله وفقنا وإياكم من علم الناس ولا غير الصالح صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه